بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 85 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. قال رحمه الله: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، من عند قوله تواترت إلى آخر التعليق على هذه الفقرة، هو من كلام شيخ الإسلام رحمه الله كما سنذكر موضعه. قال: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، تخالف، فلا ترى المسح على الخفين وترى غسل الرجلين، مسح الرجلين، ترى مسح الرجلين، فالرافضة لا يغسلون أرجلهم وإنما يمسحونها. وقد وافق الرافضة على عدم المسح على الخفين الخوارج أيضا، فالخوارج لا يرون المسح على الخفين. فهذه المسألة الفقهية تذكر في كتب العقيدة لخلاف الروافض والخوارج. قال: فيقال لهم، يقال للرافضة: الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم، أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية. يعني لو جمعنا الذين نقلوا لفظ هذه الآية التي يستدلون بها بقراءة الجر كما سيأتي وأرجلكم إلى الكعبين، هم أقل من الذين توضعوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء وأقرهم على الوضوء ونحو ذلك، وكلهم يذكرون غسل الرجلين لا مسحهما. قال: فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، هذا عمل جديد ما كانوا يعرفونه في الجاهلية، فإذا ما تعلموه إلا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهم قد رأوه يتوضى ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. أما بهذه الزيادة وبطون الأقدام فهو عند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء، وهو صحيح. وأما بدون هذه اللفظة يعني ويل للأعقاب من النار، فمعلوم أنه في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو، وجاء أيضا عن أبي هريرة وعن عائشة. الباطن، نعم. قال: مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع. لو كان المفروض فعلا هو مسح ظاهر القدم كما يفعلونه هم، يمسحون ظاهر القدم مسحا كما تمسح أنت على الخفين، فيقول كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع، لماذا يغسلونها إلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد علمهم ذلك. قال: كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال، فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز، كان الطعن في لفظ الآية أقرب، لا سيما القراءة التي يعني بالجر، هم لا يقرؤون إلا بها، وسيأتي بيانها. قال: وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإسالة، عندنا الإصابة والصواب الإسالة، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإسالة كذلك يطلق، لا عفوا لا ليس هذا الموضع، عفوا. فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة، يعني كما أنه يطلق ويراد به فقط مجرد المسح فكذلك يطلق ويراد به الغسل. أين الموضع الذي، طيب سنقرأه الآن. هو يتكلم عن قراءة الجر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيكون على هذا تكون الأرجل معطوفة على الرؤوس، والرؤوس أمر بمسحها، والعطف كما هو معلوم على نية تكرار العامل، يعني كأنه قال وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. فقال على هذه القراءة، فالمسح يطلق ويراد به الغسل ويطلق ويراد به المسح المعروف، هذا وارد في لغة العرب. ولهذا عندنا في الحاشية ذكر عن أبي زيد النحوي الأنصاري أنه قال المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح. ولا يزال الناس في بعض المناطق يعني إذا قام الشخص من نومه قالوا له امسح وجهك، يعني اغسل وجهك. موجود هذا عندكم؟ نعم، في جهاتكم وعدن ونحو ذلك من المناطق، يعني يقولون مسحت وجهي امسح وجهك، فيريدون به الغسل. نعم، فالمقصود أن المسح في اللغة حتى على هذا يراد به الغسل. فنقول إذن الآية محتملة، الآية محتملة لإرادة المسح المعروف وإرادة الغسل. ما الذي يبين ذلك؟ يبينه السنة، هذا على تخريج. وهناك تخريج آخر أن الجر على المجاورة، أن الجر إنما هو على المجاورة، يعني أن لفظ الأرجل جر لمجاورتي للرؤوس فقط، والجر بسبب المجاورة معروف في لغة العرب، ومنه قولهم هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب. فخرب وصف لإيش؟ ليس للضب، وصف لقول جحر وهو مرفوع، ومع ذلك الخرب بسبب المجاورة. وبعضهم يجعل من هذا قوله تعالى عذاب يوم أليم الذي في بعض الآيات، عذاب يوم أليم عقيم ونحو ذلك، فإن الوصف هذا أليم وعقيم وعظيم إنما هو وصف للعذاب، والعذاب يكون منصوبا في كثير من الآيات، ومع ذلك جره لمجاورته ليوم، فليس الأليم هو اليوم، الأليم هو العقاب أو العذاب. واضح هذا؟ فهذا تخريج آخر للآية، سيأتي إن شاء الله الكلام أيضا. قال كما تقول العرب تمسحت للصلاة، وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان. الآن في قوله وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، كم في كل يد؟ مرفق واحد، هكذا. فإذا إلى المرافق أي إلى كل مرفق موجود في كل يد، كل يد موجود فيها مرفق واحد، فلهذا أتى بالجمع. لكن لما كان الكلام عن الكعبين اللذان هما أو اللذين هما العظمان الناتئان في جانب القدم، ما قال إلى الكعاب، لأنهم يجعلونهم هم يجعلون المراد بالكعب العقب، يجعلون المراد بالكعب العقب، فيقولون هو هذا المفصل الذي يفصل بين الرجل والساق أي العقب هذا. فقال لهم المؤلف، وهو كلام شيخ الإسلام كما تقدم معنا، قال لهم لا، الله قال إلى الكعبين، دل على أن المراد إلى العظمين الناتئين في كل رجل. طيب ماذا بعدها؟ قال فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل، فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، يعني هم إذا مسحوا يمسحون هكذا، يمسحون هكذا. طيب مثل هذا لا يقال لصاحبه امسح إلى الكعبين، إلى الكعبين، لأن قوله إلى الكعبين يدل على أنه جاء من تحت حتى وصل إلى الكعبين. واضح وجه الاستدلال، يعني أن المراد به الغسل، أي امسحوا من تحت حتى تصلوا إلى هنا، فهذا مأمور بمسحه وهذا مأمور بمسحه، إلى هنا هذا مأمور بمسحه. لكن أنتم تفعلون هكذا، معشر الرافضة يعني هم يفعلون هكذا، فهذا ما يقال فيه إلى الكعبين. قال فإن من يمسح المسح الخاص الذي عليه الرافضة يجعل المسح لظهور القدمين، وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم، فهم سيفعلون هكذا ويحتاجون غالبا إلى الرفع على ذلك، وما يمسحون إلا ظاهر القدم. فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة، يعني أنهم جعلوا المراد هذا، فقالوا قيل الكعبين باعتبار هذا كعب وهذا كعب، يعني العقد. قال وفي الآية قراءتان مشهورتان، النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه. وقراءة النصب نص في وجوب الغسل، لأن العطف على، طيب نص في وجوب الغسل لأنه سيكون عطفا على ماذا؟ على وجوهكم، لأن العطف إذا كان بالواو فيكون على الأول، إذا تكررت المعطوفات بالواو فيكون العطف على الأول، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أيديكم معطف على وجوهكم، إلى المرافق يمسحوا برؤوسكم، وأرجلكم معطف على وجوهكم، على وجوهكم التي في أول الآية. ثم يعني أراد أن يرد على شيء قد استدلوا به، قال لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا، يعني هم قالوا حتى قراءة النصب، هم أنكروها قراءة النصب، لكن هي مؤولة على المسح. ليش على المسح؟ قالوا لأن قوله وامسحوا برؤوسكم الباء هذه زائدة، الباء زائدة، والمعنى وامسحوا رؤوسكم، وامسحوا رؤوسكم، إذن أرجلكم معطف على محل رؤوسكم، أرجلكم معطف على محل رؤوسكم الذي هو النصب، لأنه مجرور لفظا منصوب محلا لأن الباء زائدة. واضح المراد؟ فقال لا، العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا، كقوله فلسنا بالجبال ولا الحديد، هذا عجز بيت صدره كما عندنا في الحاشية، معاوية إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديد. الآن فلسنا بالجبال، ما إعراب الجبال؟ مجرور لفظا منصوب محلا لأنه خبر ليس، لأن ليس يدخل الباء في خبرها كثيرا، ليس، أقول ليس زيد بمجتهد، أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أليس الله أحكم الحاكمين، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فالباء تدخل في خبر ليس كثيرا، وهي باء زائدة، أي تكون صلة وتوكيدا في مثل هذا. فإذا قوله فلسنا بالجبال، المعنى فلسنا الجبال ولا الحديد، فلسنا الجبال ولا الحديد، فالباء هنا زائدة لأن مراده لسنا الجبال، فالباء لا موضع لها من حيث يعني أصل المعنى. طيب قال وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، يعني هو يقول لا، ليست الآية مثل هذا البيت، لأن البيت الباء فيه زائدة، لكن الباء في وامسحوا برؤوسكم للإلصاق، الباء للإلصاق، فإذا هي مقصودة، وامسحوا برؤوسكم الباء مقصود وجودها. واضح؟ قال وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، لماذا؟ قال بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس. واضح؟ قال فتعين العطف على قوله وأيديكم، لكن قلنا إذا كان العطف بالواو فالصحيح أن العطف يكون على الأول، فهو على قوله وجوهكم. طيب بقي تنبيه، قوله فلسنا بالجبال ولا الحديدة، هكذا روى البيت جماعة من النحويين الذين استدلوا به في هذا الموضع. وقد رد المبرد وغيره هذا، المبرد والعسكري في التصحيف، وأيضا غيره عندنا في الحاشية ذكروا هذا، قالوا بل البيت فلسنا بالجبال ولا الحديد، لأن القافية كلها مجرورة، لأن القافية كلها مجرورة فليس فيه شاهد. قال فهبنا أمة ذهبت ضياعا، يزيد أميرها وأبو يزيد، أكلتم أرضنا فجرتموها، فهل من قائم أو من حصيد، أتطمع في الخلود إذا هلكنا، وليس لنا ولا لك من خلود، ذروا خون الخلافة واستقيموا، وتأمير الأراذل والعبيد، وأعطونا السوية لا تزركم، جنود مردفات بالجنود، معاوية إننا بشر فأسجح، فلسنا بالجبال ولا الحديد. فقالوا القافية كلها مجرورة فلا شاهد أصلا في هذا البيت. على كل حال الشاهد أن الآية قرأت بقراءتين، النصب وهي واضحة أن العطف فيها على ما قبل برؤوسكم، سواء قلنا على أيديكم أو قلنا على وجوهكم. طيب، وقرأت بالجر، وعلى هذا فنقول القراءة إما على المجاورة، الجر هذا إما على المجاورة أو على أن المراد المسح، نعم، لكن المسح الذي هو الغسل. طيب لماذا جئتم بهذا؟ ما الداعي لهذا التأويل ونحو ذلك؟ قال فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن. السنة المتواترة جاءت بالغسل، إذن لابد أن نفهم القرآن على مقتضى ذلك، تقضي على ما يفهمه بعض الناس، لم يقل على ظاهر القرآن، على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن. قال فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه. هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ من منهاج السنة، قلنا من أول الفقرة، هذه من أول شرح الفقرة إلى هنا في المجلد الرابع من صفحة 170، من صفحة 170 إلى 176 بتصرف. قال كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها، وفي لفظ حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، والأثر رواه الطبري وغيره وله عدة طرق. قال وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، يعني على قراءة الجر، فنقول أراد المسح الذي هو الغسل، لكن إذا أريد في المسح الغسل فهو تنبيه على التقليل حتى يكون شبيها بالمسح العادي، يعني يقول لا تكثر صب الرجلين لأنه يكثر الإسراف فيها غالبا. قال وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. قال رحمه الله قوله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة وكذلك الخوارج، فإنهم يرون الخروج على ولي الأمر المسلم إذا كان عنده فجور أو ظلم، فكيف سيجاهدون معه؟ هم يرون أنه هو أولا يجاهد قبل أن يجاهد الكفار. وتعجب أن كثيرا من الأمور يشترك فيها الرافضة والخوارج. قال يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم وينادي منادي من السماء اتبعوه، وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل. بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم،

قال جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال، يعني واحد عن اليمين واحد عن الشمال، يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان. لا شك أنه يحصل التعاقب من قبل الملائكة، لكن أنه في كل يوم وفي كل ليلة ليس هناك دليل صريح في هذه المسألة أن الذين يتعاقبون في كل يوم وكل ليلة. وهذا الحديث الذي مر معنا يتعاقبون فيكم ملائكة ليس بصريح أنهم هؤلاء الكتبة والحفظة، هم ملائكة يأتون يجتمعون في صلاة الظهر الفجر والعصر، ثم يعني يذهبون والله عز وجل يسألهم عن عباده ونحو ذلك. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وقال عكرمة عن ابن عباس: يحفظونه من أمر الله، قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. رواه ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس، لكن الراوي عن عكرمة هو سماك، وسماك بعضهم يضعف روايته عن عكرمة، يقول روايته عن عكرمة مضطربة. وقد يتساهل في بعض الآثار كما هو معلوم. قال: وروى مسلم، عند قوله وروى مسلم هذا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن أعانني الله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. الرواية بفتح الميم من فأسلم، فأسلم يعني فعل ماضي، أسلم أي الشيطان. ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه، ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين، ولهذا قال: فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. شيخ الإسلام رحمه الله يرجح أن الشيطان الذي مع النبي عليه الصلاة والسلام القرين لم يسلم بمعنى أنه صار مسلما مؤمنا، وإنما أسلم أي استسلم خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أمره بشر يغضب الله لغضبه فيصيبه شر، فلهذا صار لا يأمر إلا بخير. يعني هم يمثلون هذا برجل يعني معه عدو، العدو هذا قد أذله هذا الشخص أيما إذلال، ثم قال له: لو علمت أنك تخونني فأنا سأجعلك بجانبي، لو خنتني في شيء، لو استشرتك في شيء وأشرت علي بغير الرشد لعاقبتك. فهو يشير عليه بالرشد ونحو ذلك، لا حبا لكن استسلاما. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى هذا، وجماعة كثير من العلماء يرون أن هذا من الخصوصيات، وقد من الخصوصيات التي للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله جعل شيطانه أسلم، يعني بمعنى حصل منه الإسلام والإيمان. ومنهم القاضي عياض وغيره وابن حبان قبل ذلك والطحاوي في مشكل الآثار، عندنا في الحاشية علقوا تعليقة طويلة فيها هذا الكلام. هذا بعضهم ماذا؟ هذا ليس شيطانا، هذا جني مسلم ربما، قد يوجد فيما يذكرون، يذكر القراء. طيب، عند قوله فإن الشيطان لا يكون مؤمنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ من منهاج السنة الثامن 271. قال رحمه الله: ومعنى يحفظونه من أمر الله، قيل حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك، يشهد لذلك قراءة من قرأ: يحفظونه بأمر الله. يعني أن من بمعنى الباء يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله سبحانه. وهناك أقوال غير هذه في الآية. قال: ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، لأنها فعل القلب فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى المجلد الرابع 253 وما بعدها أنه لا مانع أن الله يطلع الملائكة على نيات بني آدم ويطلعهم عليها، وسيأتي دليل على ذلك أيضا. ومثل شيخ الإسلام ذلك بكون الله قد يطلع ابن آدم على بعض ما في قلوب الآخرين، قد يطلع أحيانا شخصا على ما يكون في قلب الشخص، فلا مانع أن الله يطلع الملائكة على نيات بني آدم، من الذي أخلص ومن الذي راء ونحو ذلك. قال: ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه. فلا تكتبوها عليه معنى أنهم اطلعوا على همته، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، مع أنه لم يعملها، معنى أن الله أطلعهم، فإن عملها فاكتبوها عشرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب هذا الحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم، أما هذا الثاني فهو في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا عندنا في الحاشية: ولم نجده في البخاري، يعني لعل المؤلف يقصد اللفظ الأول، فهو حديث واحد لكن بلفظين. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.